عددنا يا عددنا جاوت الأيام جدنا يا عددنا جاوت الأيام لو أبونا فيه فجعنا جدنا يا عددنا أهل الضغايب من أمر الفجار بضربة المحراب غالى والكرار وفتل شاملنا والفكر محتار عزنا وأملنا فرح ما دام ما راعوا العترة خلونا بحسرة جدنا يا جدنا جاوت الأيام جدنا يا جدنا طلعت الحارة تندب وليها تصفي الجفن والحسرة بيها مصيبة جليلة حلت عليها من بعد أبوها بالدنيا لها راحيل أبو راح وبقينا أيتام دمع الوديعة زاد الفجيعة Yeah.